الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يحل شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيعة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. قوله ولا شرطان في بيع، للحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يضمن. من أهل العلم من جعل الشرطين في بيع واحد هو بيع العينة، وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا، ومنهم من نهى عن شرطين في بيع مطلقا. والصحيح أن الشرط الواحد فضلا عن الشرطين إذا كان مما نهى عنه الشرع أو يخالف مقتضى العقد فإنه يكون باطلا، وأما إذا كان الشرطان والشرط والثلاثة لا يتنافى مع مقتضى العقد، وللمتعاقدين كليهما أو أحدهما مصلحة في تلك الشروط، فإنه لا بأس بذلك، لأن الأصل في البيوع الحل وليس التحريم، ومن ادعى شيئا محرما في المعاملات فعليه البرهان وعليه الدليل. وحينئذ يتأتى على هذا صور في الشرطين في البيع الواحد، كالذي يشترط على غيره، يقول له: أنا أبيعك الشيء الفلاني بشرط كذا وكذا وكذا، يشترط عليه أوصافا معينة، أو يشترط عليه ضمينا يضمن، ويشترط شرطا آخر، يقول: أنا الآن سأبيع لك أو أشتري منك، لكن أريد ضمينا، وأريد ورقة نكتب فيها كذا وكذا من الشروط من درك المبيع ونحو ذلك، وإذا ظهر في السلعة كذا وكذا فلا بأس. كذلك أيضا يذكر العلماء إذا اشترى منه حطبا واشترط تقطيع الحطب وحمله، هذان شرطان في عقد واحد، قال: أنا أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تقطعه وأن تحمله إلى البلد الفلاني، أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تخرج لها رقما وأن توصلها للمكان الفلاني، أشتري منك السيارة الفلانية بشرط أن يكون الجمرك عليك، وأن يكون فحص في المكان الفلاني عليك، وحينئذ أنا مشتري. بل ربما يزيد شرطا ثالثا، طالما أن هذه الشروط لأحد المتعاقدين فيها مصلحة فلا بأس بذلك، يشتري منه الأرض المعينة ويقول له: أنا أشترط أن تكون الأوراق التي من جهة البلدية مثلا عليك، وأشترط أن يكون العناء الذي يزرعها عليك، وأشترط كذا وكذا. ما الحكم؟ جائز، المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فلو قال له: كم من الناس، وانظروا في واقعكم أنتم، كم من الذي بيع والذي يشتري ويشترط، بالذات في المدن الأراضي والبيوت والدور وغيرها، قد يشترط شرطين أو ثلاثة، يشترط مثلا درك المبيع، ضمان درك المبيع، يشترط عليه أن يغير الأبواب أو أن يغير شيئا معينا، يشترط عليه نقل العداد باسم كذا أو الكهرباء أو الماء، والبعض ربما يقول تبقى باسمك أنت، النقل يترتب عليه ما يترتب. المهم إذا كان هناك شروط شرطان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فإن الشروط التي في العقد الأصل فيها الحل والجواز إلا ما منع الشرع منه، وليس عندنا هذا الذي ورد ولا شرطان في بيع. من العلماء من حمله على بيع العينة، ومن العلماء من حمله على بيع التقسيط، على بيع التقسيط. قالوا يقول له السلعة هذه نقدا بألف وإلى أجل بألف ومائتين، قالوا هذا الآن شرطان في بيع، مع أن الصحيح أن هذا ليس من باب الشرطين في البيع، بل بيع التقسيط جائز عند جماهير السلف والخلف، وليست مسألة وليدة العصر، من أيام الإمام مالك وما بعد الإمام مالك، وذكرها الإمام مالك وابن جرير الطبري، وذكرها النووي، وذكرها أئمة الإسلام وجماهير السلف والخلف على جواز مثل هذه المعاملة الذي هو البيع بالتقسيط. يقول إذا كنت تشتري مني نقدا وعدا فهي مثلا 100,000، إذا كان إلى شهرين إلى ثلاثة إلى أربعة فإنها تكون ب110 أو 115 أو أكثر أو أقل، على أن تدفع في الشهر 5,000 10,000 أكثر أقل، المهم بالتقسيط وبالآجال. هذا لا بأس به بشرط أن يتفق قبل التفرق على شيء، هو نقد لا آجل، لأن الذين منعوا قالوا لأن في ذلك جهالة، إذا لم يتم العقد على أحد الأمرين قبل التفرق، يعني يقول له هذه 100,000 نقد أو 120 إلى أجل، قال قبلته أخذها ومشى. طيب إيش اللي استقر في ذهنك، تدفع أم أنك تقسط؟ قالوا هذا الآن فيها جهالة، صحيح، لكن إذا اتفقوا قال أنا ما عندي 120 إلى أجل. هذا يحصل في بيع السيارات، يحصل في الأشياء الثمينة ونحوها، وهذا فيه مصلحة لهذا ولهذا، وليس من باب الربا، ليس من باب الربا. أن يقول الآن هذا قال له 100,000 نقد و 120 إلى أجل، وما بيع، اختار أحد البيعتين وإحدى الصفقتين، فليس في هذا ربا ولا في غرر ولا في جهالة ولا في حيلة ولا تأكل لأموال الناس بالباطل. لكن هناك من أهل العلم من حمل هذا الحديث على بيع التقسيط، والصحيح كما سبق في بيع التقسيط، والوقت كما مر بنا لا يتسع لبعض الدخول في التفريعات، وإلا فكلام العلماء على هذه المسألة كثير، وقد تحتاج إلى درسين أو ثلاثة في ذكر كلام العلماء ومناقشة أدلتهم من الطرفين. لكن القول الراجح الذي عليه جماهير السلف والخلف من المعاصرين مثل اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز ومن جرى مجراهم على جواز مثل هذا النوع من البيع، الذي هو إذا كان نقدا وعدا فيكون بكذا، وإذا كان إلى أجل فيكون بكذا وكذا، يعني زيادة مقابل الأجل. فبخلاف ما إذا جاء، لأن كثير من التجار وقد نبهنا عليها مرارا ولا زال السؤال عنها إلى الآن بسبب اضطراب الأوضاع والعملة ونحوها، يحصل أن يكون لبعض التجار دين عند إنسان يعرف أن هذا الدين لا يتيسر لهذا أن يسدد في الوقت الحاضر، قد يكون هذا الدين 1,000,000 أكثر أقل، يأتي ويقول السلع الآن ترتفع وأنا بعت لك بسعر قليل، أنا أريد أن تحول الدين الذي عندك بالدولار، ولا بأس وأنا أصبر عليك من هذه دهنة ومن هذه لبن أصبر عليك، أو نحوله بالسعودي أو بأي عملة أخرى، أما بالعقوب عليها فلا، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا، هي من قبل يعني لو معك يمني ما صدعت أول ما تخرج من الحدود فكأن بجيبك مناديل خائن ما لها قدر ولا احترام ولا وجاهة عند أحد إلا عند اليمنيين. ففي مكان ثاني لو ذهب إلى أي صراف سألوا المعتمرين والحجاج الذي أقرب مكان يذهب أكثر الناس، قل له خذ معك أبو 1,000، أما لو عزيز أخذت أبو 250، بالذات الذي إذا جلست تستنشق رائحتها نص دقيقة بعدها تحتاج لك إلى المستشفى على طول، فمن الروائح النفاثة التي فيها من يقبلها؟ لا أحد يقبل لا أبو 1,000 ولا أكثر ولا أقل في أي مكان آخر. على كل حال نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذا بعض الناس يأتي ويقول لك الآن يعني الدين الذي عندك أحوله وأنا أصبر عليه، هذا لا يجوز، قلب الدين لا يجوز. وهذا يتظاهر أنه محسن وأنه إنما يشكو الأوضاع ومستعد أن يصبر عليك، لكن جاء من جهة أخرى. هذه التي مرت بنا مرارا مسألة قلب الدين، هذا أمر لا يجوز. يقول لك طيب الآن الدين يبقى عندك وأنا متضرر، ما عليك ضرر. من جهة أولا أنك بعت، لما بعت وأقرض كنت كسبان، كان عندك مثل هذا، ثم كم قد تاجرت وبعت واشتريت، من الآن المخرج من هذا ما هو؟ إذا كان التاجر يعرف أنه يتعامل مع إنسان لا يسدد إلا بعد 4 أشهر 6 أشهر سنة أكثر أقل، إيش المخرج مثل هذا؟ قل له أنا أبيع لك بالسعودي من الآن ولا بالدولار، حتى لو كان شيء بسيط بربع دولار أبيع لك هذه، بنص دولار بأكثر وأقل، وسجل كل ما اشتريت، وبعدها يرتفع ولا ينخفض لا بأس. أما تصبر إلى أن يكون الدين 500,000 300,000 مليون أكثر أقل وجاء يريد أن يقلب الدين بالدولار أو بالسعودي، هذا لا يجوز. لك أن تحتاط لنفسك من الآن فصاعدا، قل له شوف من الآن الأوضاع كما لا يخفاك، أنا من الآن فصاعدا كلما أردت أن تقترض مني شيء أسجلها عليك، أنظر كم سعرها أسجلها بالدولار أو بالعملة الأجنبية الأخرى لا بأس، ما أحد يقول لك لا. بعت بهذه العملة وهو يسدد عند السداد بالدولار أو بما يعادلها باليمني بشرط ألا يتفرق بينهما شيء، سلم لك المال الذي عليه. أما أن يكون عنده مبلغ وقام يقلب الدين هذا يقول له خلاص نحوله إلى عملة أخرى ومن الآن فصاعدا فأنا تحت أمرك ما شئت أن تطلب، وهو قد فعل لك مثل هذا، فهذا الأمر لا يجوز. ثم لابد للدائن أن يحتسب ما له من الأجر عند الله عز وجل، فقد مر بنا مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرض درهمين صدقة درهم، بل في الحديث الآخر الذي يحسنه الشيخ الألباني قرض درهمين صدقة درهمين، يعني لو سلفت إنسان 100,000 كتب لك صدقة 100,000، حقك مضمون، سدد عاجلا أو آجلا، يسدد عاجلا أو آجلا. لكن البعض ما يحتسب مثل هذا الأمر، على أن الإنسان المعسر لا يجوز لك أن تطالبه فضلا عن أن تحبسه أو عن أن تؤذيه. معسر ما عنده شيء، من أين يعطيك؟ من أين يعطيك وليس عنده شيء؟ فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعلى كل حال الشرطان في بيع، من أهل العلم من حمله على بيع العينة الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل، ومنهم من حمله على بيع التقسيط، والصحيح أنه لا هذا ولا هذا، كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره من العلماء المعاصرين، وأن هذا الشرطان في بيع المنهي عنهما لا، أنه يحمل على بيع العينة لا على بيع التقسيط. وأما إذا كانت شروط لأحد المتعاقبين أو لهما مصلحة في ذلك فلا بأس بذلك لعدم وجود الدليل المانع، وهذا الحديث يتخرج على صور مذمومة أو ممنوعة. وكذلك أيضا معنا المسألة التي بعدها، قال ولا بيعتان في بيعة، وهذا بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وبيع العينة هو أن تأتي إلى إنسان تاجر وتقول له أقرضني 100,000، عندي مرض، عندي سفر، عندي كذا وكذا، أريد منك هذا المبلغ. يقوم ويقول ما عندي سيولة، لكن هو عنده سيول، لكن خذ لك هذه الثلاجة. تقول ليش أعمل بالثلاجة، أنا الآن حريص أبيع الذي في البيت، ايش أفعل بالثلاجة الذي؟ قال لك طيب اسمعني بس لا تستعجل، أنت اصبر، أنا أريد أنفعك، ويريد أنفع نفسه، ما يريد أنفعك ولا شيء، يضر نفسه في الحقيقة، يضر نفسه ويضر الآخر ما هو ينفعه. تقول له طيب ايش؟ يقول خذ هذه الثلاجة، أنت كم تريد؟ تقول له أنا أريد منك أن تقرضني 100,000. قال خلاص خذ الثلاجة 120، خذها 120. طيب أقول لك ما عندي ولا أحتاج. قال ما عليك خذها ونقول لك خذها 120. قال طيب أخذنا 120. قال هات يا ولد دفتر، كتب عند فلان ابن فلان 120,000 قيمة الثلاجة. قال خلاص انتهينا، اشتريت وأنا بعت والثلاجة من حقك، شتي تبيعها شتي تبيعها ما شئت، هيا أنا مشتريها منك 100,000 تفضل هذه 100,000. طيب أنت بعت 120. قال بيع وشراء، أنت محتاج تعرف، وما حد رضى يقرضك ولا يسلفك، وأنا الآن أشتري لك معك. أنا إيش أفعل؟ أنا الآن مكتوب 120,000 الله أعلم متى تسدد، لكن أنا الآن أشتريها منك 100,000 وال120 راحتك شهرين ثلاثة أربعة سنة، سدد متى شئت، وأنا أعطيك الآن تذهب تقضي حاجتك بال100,000. هذا الآن يعني دراهم بدراهم دخلت بينهما ثلاجة، مثل ما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يعني إنسان يأتي يقول لك أنا أقرضني 10 دراهم، قال ما عندي 10 دراهم لكن أنا أبيع لك هذه الحريرة أو القطعة القماش بكم؟ قال ب12 درهم. أخذها دين سجل عليه، ثم قال أنا مشتري 10، يلا اذهب اقضي حاجتك وانتفع. ومثل هذا الذي تفعله ما تسمى بالبنوك الإسلامية، وهي حيلة على الربا، تحايل واضح، وبعض يستغلوا حاجة الناس. يقول لك هذه عندنا لجنة شرعية وعندنا من قال بالجواز، وهناك من يقول هذه مرابحة. كيف مرابحة مثل هذا؟ فيأتي تقول له أنا أريد أن أقترض منكم 1,000,000 يا بنك إسلامي. وكل واحد الآن إسلامي، إنبو نشيد قالوا إسلامي، وإنبو دسكو قالوا إسلامي، وإنبو تمثيل قالوا إسلامي، المهم يعني لا ضرب من ألوان. وعلى هذا الحال كل من أراد أن يروج، طيب ليش ما نقول طماط إسلامي وبصل إسلامي ويعني لحمة إسلامي وفول إسلامي وفاصوليا إسلامي؟ ليش؟ لا يحتاج، لأنه حلال. طيب ليش هم عندهم شك أصلا في أنفسهم، في يحتاج يبرر بالإسلامي هذه بالإسلامي. وإلا طيب على هذا كل حاجة نقول الكوت الإسلامي، السيارة الإسلامية، البيت الإسلامي، أي وجبة وأي سلعة وقلنا إسلامي. المهم يأتي الإنسان إلى هذا الذي يسموه إسلامي البنك وقال أنا أريد سيارة، السيارة قالوا لي 1,000,000 سلفوني 1,000,000. قالوا لا الآن كيف نسلفك 1,000,000؟ احنا نشتريها. اذهب أي معرض، أي معرض، اختار أي سيارة تعجبك، أي سيارة وبأي ثمن وبأي ثمن، وإحنا نقوم نشتريها لك. طبعا يقول لك إحنا نشتريها وما نبيعها إلا بعد ما نديها، تختار بس وإحنا نديها ونبيعها لك بيع بعد ما اشتريناها من المكان، ولا تظن ولا تقلق ولا شيء. فتقول لهم الآن أنا اخترت السيارة الفلانية ولا طن حديد ولا أكثر ولا أقل ولا مواد بناء ولا أي شيء، أنا أحتاج الشيء الفلاني. قالوا خلاص المندوب يذهب معك، ويعني يتخذون معني حيلة على الشرع ويضحكون على أنفسهم وعلى غيرهم. لولا أنه يريد أن يربح من ورائك 20% أو أكثر أو أقل ما اشترى لك. لو أراد أن ينفعك إيش يضر لو سلفت 1,000,000 وكتب عليك 1,000,000؟ لو المسألة نفع ولا عاد يتعب المندوب ولا عاد يتعب يكتب أوراق، لكن قد أخذ منك الضمانات، إما ضمين أو رهن وصيرة البيت ولا الأرض ولا أي شيء ثاني، وأعطاك بعد ذلك. تذهب ويقول له خلاص أنا الآن بكم هذا السيارة من المعرض؟ صاحب المعرض يقول السيارة هذه مثلا ب2,000,000. قالوا خلاص احنا نشتريها ب2,000,000 ونسجلها عليك ب2,300,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل. طيب ربحتم هذا المبلغ بأي مقابل؟ بأي ذريعة؟ بأي برر؟ تحت أي بند شرعي؟ ما في إلا سلفتموني 1,000,000 وطلبتم 1,200,000، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، واحتلتم حيلة بالسيارة هذه. قالوا طيب هذا الذي يسمى المرابحة، وأنت الآن والشافعي قد سمى مثل هذه المسألة الآمر بالشراء، أنت أمرتنا أن نشتري فاشترينا ثم الآن ربحنا. الصورة عند الإمام الشافعي في الآمر بالشراء يقول بعد أن يشتري هذا المأمور والمجعله البنك مثلا، أنت بالخيار. طيب هل يرضى البنك أن تقول له طيب بعد ما اشتري السيارة ب2,000,000 أنا فكرت بعد ما اشتريتها ما عندي رغبة اشتريها. يقول لك المندوب ليس سأل وإحنا ليش فعلنا؟ ما يذهب معك المندوب إلا وقد أخذ الضمانات وغيرها، قد تم العقد من قبل والاتفاق بينك وبينهم من قبل، يقول لك سنشتريها ونحسب عليك كذا في المئة نسبة الربا من قبل أن يذهب إلى البنك أو إلى غيره. الحل في ذلك ما هو؟ يكون البنك هذا عند البنك معرض سيارات، عند البنك مواد بناء، عند البنك أثاث منزلي، عند البنك مواد غذائية، يبيع كيف ما شاء. إن شاء الله السيارة تباع في السوق بمليون ويجعلك عشرة لا عشرة، لكن يذهب على هذه الصورة وحيلة تحايل على الربا كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره، يذهب يحتال من أجل أن يأخذ منك هذا المبلغ واستغلال لحاجة الناس. وربما قالوا هناك من أفتانا وبعض الناس المهم يعني الغريب تشبث ولو بطحله ويحصل مثل هذا، ولذلك لا يحصل من البركات ولا من الخير بل تمحق البركات. وربما بسبب الربا والتعاملات هذه واستغلال حاجة الناس يحصل بهذا ما يحصل من البلاء والشر وتسلط الأعداء. ولذلك بعضهم يعتبر أن مثل هذا من القرض الحسن، من القرض الحسن. القرض الحسن هو أن تقرض الإنسان وتعطيه المهلة، أو أنك عند القضاء تضع له شيء من ما عليه ونحو ذلك. فأما قرض حسن مثل هذا، هذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه، والأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئا. كم من الناس يريد أن يروج الباطل يسميه بأسماء. يأتي من الناس من يسمي الزنا حرية شخصية، حرية شخصية زنا، يقول لك حرية شخصية. يسمي الربا فوائد، فوائد. يسمي الحشيشة أم الأفراح، وهي أم الأفراح والأحزان والبلايا والمصائب والرزايا. فلكن هكذا يأتي لها باسم يخادع بها الناس. الأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئا. وإذا وضع الاسم الحسن والشرعي في مسألة وكان ما تحت تلك المسألة مخالفا للشرع، ما علينا من هذا الاسم. ألم ترى أن بعض الصحابة لما حصل النزاع بين غلامين، غلام للأنصاري وغلام المهاجري، ثم قال الأول يا للمهاجرين، قال الثاني يا للأنصار، استعمل لفظين شرعيين ممدوحين بالكتاب والسنة، الهجرة والنصرة، والمهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنصوص واضحة في مدح المهاجرين والأنصار. فلما استعمل هذا اللقبان في النعرة الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية، مع أن هذا قال يا المهاجرين وهذا قال يا الأنصار، لكن لما كان يترتب عليها ما يترتب قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولذلك الحيل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والمحتال يعامل في الشرع بنقيض قصده، المحتال يعامل بنقيض القصد. الذي يقتل مورثه ليرث عقوبة له في الشرع أنه لا يرث، القاتل لا يرث. لو أن الإنسان قتل الموصي، شخص أوصى لآخر بوصية استعجل موته وقتله، لا ميراث له، لا ميراث له. شخص طلق امرأته ثلاثا، طلق الطلقة الثالثة بقصد حرمانها من الميراث، لكن إذا علمنا أنه مرض فقصد أن يحرمها من الميراث، إذا مات ورثناها، إذا مات فإنها ترث، لأن المحتال يعامل بنقيض قصده، كما فعل عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف لما طلق زوجته تماضر وبث طلاقها عن الطلقة الأخيرة، وورثها عثمان رضي الله عنه وأقر ذلك الصحابة رضي الله عنه، حتى أن العلماء بعد ذلك سرعوا على هذا مسائل. هذه المرأة المطلقة بقصد الحرمان، ما قصد المطلق إلا أن يحرمها من الميراث، هل ترث؟ أما إذا كانت في العدة فاتفقوا أنها ترث، وبعد العدة على قولين والراجح أنها ترث، يعني انقضت عدتها، وهو لا زال على قيد الحياة، مريض مرض مخوف، ولكن أعطاه الله مهلة، يعني هو ظن أنه بقي من عمره على تقدير الأطباء، قالوا الآن السرطان منتشر في الجسد أو المرض الفلاني فعياذا بالله، فربما ما بقي من عمره إلا أيام قلائل لا طالت شهر أو شهرين، قام طلقها بقصد حرمانها، بقي يعاني من المرض إلى أن انتهت عدتها وهو لا زال مريضا. بعد أن انقضت العدة مات، هل ترث؟ الراجح أنها ترث. طيب لو تزوجت، طلقها بقصد الحرمان، انقضت العدة وهو مريض، ثم بعد انقضاء العدة لا زال مريضا، تزوجت بآخر، بعد أن تزوجت مات، هل ترث وقد صارت زوجة لآخر؟ الإمام مالك يقول ولو تزوجت بعشرة، يعني تزوجت بواحد ثم طلق والثاني ثم طلق والثالث ثم طلق العاشر والأول مات، ترث من هذا الأول ولا ترث من الثمانية الذي والأخر. طبعا هذه مسألة فرضية، يعني في الواقع قد لا يوجد مثل هذا، لكن الإمام مالك يريد أن يقول يعني أنه لو حصل مثل هذا فكذا وكذا، يعني يأتيك إلى آخر شيء، مثل ابن حزم يقول لك كم يرث من الجدات؟ قال أم نحو، لا تكثروا كلام، سنتين ثلاث أربع خمس أم نحو، لو كانت موجودة وأنت مت جدتك حوا ترث، فانتهت مثلا، يعني يريد أن يقول لك ما هناك تحديد سنتين أو ثلاثة أو أربع من هذه الجهة ومن تلك، على الشروط المعروفة عند الفقهاء في حج الجدات، لكن فولو كانت بعيدة. طبعا هذا إن وجد، المهم أن المحتال يعامل بنقيض قصده، ولذلك باب الحيل لا يقبل في مثل هذا. ويأتي من يأتي، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما وكثيرا، وهو من أحسن من تكلم عن شيخ الإسلام لو مجلد كامل فيما يتعلق بالحيل، ابن القيم رحمه الله بحث بحثا مطولا جدا في كتابه إعلام الموقعين، تكلم على الحيل وذكر أن الحيل تدور عليها الحكم التكليفي الخمسة، يعني من الحيل ما يكون واجبا ومحرما ومكروها مستحبا ومباحا، وذكر مثلا ما جعله الله تعالى ليوسف عليه السلام حتى أخذ أخاه، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله، فوضع الصواع، المهم فأذن الله عز وجل له به شيء توصل من خلاله إلى حقه. والغالب على كثير من الناس في الحيل أنهم يحتالون حيلا، لكن هذه الحيل غير مقبولة شرعا، يحتال بعضهم ذكر حيلا في باب الزكاة، في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب الجنايات، في باب الحدود وغيرها، وأحيانا بعض الاستطرادات يعني قد يحتاج إليها، ولا نتركها؟ هو كله يعني بعض الأشياء قد يعني قد يربط يعني هذا بهذا وقد يحتاج إليه. فذكر مثلا أن من الناس أو من النساء على وجه الخصوص من يكون عندها مثلا من الذهب، قبل أن يحول الحول بقليل بيوم بيومين قامت وزعت الذهب بين أولادها بين بناتها، عندها 200 جرام وعندها 4 بنات كل واحدة لها 50، خلاص يعني قبل الحول بيوم، قبل أن يحول الحول بيوم واحد فضل يده 50 و50، فرحت البنات، باليوم الثاني قال كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للواهب أن يعود في هبته إلا الوالد لولده، هذا رجوع الآن نستقبل حولا جديدا، الآن ملكناه من جديد، حيلة لماذا؟ لإسقاط الزكاة، هذه الحيلة غير مقبولة ولا معتبرة شرعا، ولا معتبرة شرعا. بعض الحنفية يقولون شخص شهد عليه 4 بالزنا، طبعا ما قد وجد 4 شهود شهدوا على جريمة الزنا من أيام رسول الله إلى أيام ابن تيمية كما قال ما قد أقيم حد زنا بالبينة الشرعية الذي 4 شهود من أيام رسول الله يقول إلى زمن هذا ابن تيمية، وما نعلم من أيام ابن تيمية إلى الآن أن أقيم حد شرعي في الزنا بالبينة الشرعية، يحصل بالإقرار والاعتراف، أما بالبينة 4 لأن الشرع شدد 4 يتفقون في الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وطريقة الفعل، المهم يعني شروط فيها من الصعوبة ما فيها حفظا الأعراض، واليوم لو رأوا امرأة غائبة ودخل شخص إلى البيت وخرج على طول إشاعة أنه زنى، ولا إيش دخل يعمل، هو إيش دخل يعمل. فله دكتور قلنا دخل إسعاف التصرف، وله كذا وكذا، ولا دخل يقتل الحنش، ولا دخل يفعل كذا وكذا، إيش دخل يفعل في البيت؟ فعلى طول يعني يروج الكلام بين كثير من الناس. المهم من الحنفية من يقولون المخرج لو شهد الأربعة بين شرعية قبل الشهادة تصل عند الحاكم، قل ما شحية للشهود، أنا معترف خلاص روحوا لكم. قالوا إذن ثبتت هذه الجريمة بالإقرار، الشهود ذهبوا. قال أنا متراجع عن الإقرار، والعلماء يقولون إذا تراجع في الإقرار فيما بينه وبين الله له ذلك. ألم يقل رسول الله في ماعز هلا تركتم يتوب فيتوب الله عليه؟ أنا متراجع، إذن سقط الحق، ضحص الشهود. قالوا هذا الآن يعني يحتل مثل هذا، ما تقبل مثل هذه الحيل، ما تقبل مثل هذه الحيل. بعض الناس يكون عنده عقار، مش معنى نلقنهم كل واحد يدور بعد حيل عقار سمع، فالكلام هذا على سبيل التحذير. يكون شخص عنده مثلا أرض معروضة للبيع، الأرض هذه معروضة للبيع ب60 مليون، وهو ينظر 60 قسمة 40 كم الزكاة يا عبد القادر، كم تزكي الآن؟ يعني وهو يعني تخيل ما ينفق على نفسه، لو يمرض يصبط فوق الفرش ولا يتعالج، قال من أجل ما يخرج 2000 إلى 3 وما يعطي أقرب الناس إليه. يقول لك الآن زكاة يعني مبلغ وقدره، لو كان 60 مليون كم زكاة؟ أقسم 60 على 40 مليون وخمس. فيقول لك إيش مليون؟ مليون وخمس، أنا خرج مليون وخمس، ترد الخادم ولا الخادمة على 20، ويجلس جنبي المهم يتوسل بأنواع التوسل، وبالنهاية يلا 20 لو ترجع، لو ترجع حصلها. شوف أنا عارف لك بالشهر ورجع، مش خمسة شهور رجع دور 20. يقول لك كيف مليون ونص؟ طيب يعني كيف يحتال؟ يقول خلاص أنا الآن أقوم أبيع هذه الأرض وأفعل لي شرط. تعال يا فلان، أنت قلت لي قبل فترة أنك تشتري الأرض حقي. قال نعم. كم قلت لك من قبل؟ قال قلت ب60. قال بيعها ب50. 50 موافق. قال بس بشرط يكون لي الخيار لمدة أسبوع، إذا رأيت أن البيع هذا أفسخ البيع خلاص أفسخ البيع. فرح قال طيب باع. قال شوف ولا تقرض، سبع الورق عندي ولا ينفعل شيء، لكن المهم بيع فقط، وبعد الأسبوع ننظر. قبل ما ينتهي هو قبل ما يحول حول بيوم الذي يومين، المهم باعها. بعد يومين قال أقول لك أنا يعني قررت أن لا أبيع. فأنا بيني وبين الشرع، تعرف الشرع، تعرف الأحاديث في هذا، وحدي نحضر درس البيوع، والكلام على الشروط معروف، وهذا خيار شر، خلاص فسخنا البيع. وقال خلاص الآن ما عزش عليه زكاة، لأن الزكاة كانت على هذا المال الذي أقبضه إذا دارت عليه سنة جديدة، وهذا الآن ما قد حال الحول وهو معروض البيع، خارجنا من الزكاة. هذا ما ينفعك عند الله ولا بينك وبين الله. قد يسلط الله عليك واحد من البطاشين وجاء أخذها وطم الوادي بالقرى، ما ترك لك ولا شيء. فكأصحاب الجنة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة القلم، فاحتالوا فذهب الكل، ذهب الله عز وجل بهذا كله، فلا يحتال الإنسان. فعودا إلى بدء، وكم يعني أشياء يعني كثيرة في أبواب مختلفة، في أبواب النكاح والطلاق والقلع والظهار وغيرها. يقول له خلاص هذا ظاهر من امرأته، طيب ظاهر من امرأته، الظهار هذا يترتب عليه اعتق رقبة، ما في رقبة يترتب عليه صيام شهرين متابعين. قال ما رأينا شيء، الله بالجهة خارج مع رمضان، كيف صوم شهرين متابعين؟ في حل ثاني، طيب يقول لك خلاص يعني الآن الحل انك تخارج مثل هذا، قد طلقت من قبل؟ قال لا، قال لا طلقة، وخلي إلى أن تنتهي العدة، بعد ما تنتهي العدة عقد جديد ومهرج جديد، اتفق مع أصحابك انك تخارج من الشهرين. فإذا طلقت وانقضت العدة وعقد جديد سقط الطلاق، سقط الظهر، سقط مثل هذا الظهر. وكان من قبل موجود في بعض من ينتسبون إلى الدين والعلم، شخص يطلق الطلقة الثالثة، يا مدبر كيف بقيت طلق؟ قال أيوة وعندي أولاد وأنا كذا. قالوا خلاص يلا نوق مثل الحمار، قام ينوق مثل الحمار. طيب ازق مثل الديك، قام يقلد الديك. انبح مثل الكلب، قام ينبح مثل الكلب. قالوا خلاص انت خرجت من الأوادم إلى عالم الحيوان، ورجعت الحين آدمي بعد ما بقيت حمار وكلب وديك، خلاص الآن تحلك عادي، لا في شيء. إبليس يدرسهم مثل هذه الشبهات وهذا الكلام ما له وجه لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام أهل العلم ولا إلا كلام شياطين الجن والإنس، ما على هذا دليل ولا برهان، ولا تحل له مثل هذه الطريقة. وهذا أشر وأخبث وأبعد من الطرق التي يأتي بها من يأتي بمسألة المحلل، لأن هناك من العلماء في مثل هذه الأبواب. طيب، على كل حال يقول: ولا بيعتان في بيعة، وهو بيع العينة المذكور سابقا الذي يحصل التحايل على هذا الشخص حيلة على الربا لا أقل ولا أكثر. يأتي ما يسمى بالبنك الإسلامي: أنا أشتري لك طن حديد، أنا أشتري لك كذا كذا من الخشب، أنا أثبت لك البيت، أنا أفعل لك كذا وكذا، ثم يذهب وكيله وقد أخذ عليك الضمانات وغيرها ويشتري ويسجل عليك مبلغ آخر، يعني يعطي هو يدفع والتاجر أخذ الحلال لأنه باع له. إذا كان مش متواطئ مع البنك لم يكن بينه وبين البنك تواطئ، والبنك هذا ليس له إلا الحرام، والربا عاقبته إلى ذلة وقلة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالإنسان يحذر من مثل هذه المعاملات، وأن يستغل حاجة المحتاجين ويوقع نفسه هو في مثل هذا الحرج ومثل هذا الأمر الكبير. نعم، يعني الأوكس الأقل، يعني لك الأقل، يعني بعت بيعتين في بيعة قلت هذه يعني جعلت الربح مثلا 100,000، يسقط 100,000 ويبقى الأقل، وإن لم تقبل فما معك إلا الربا، الزائد هذا هو ربا وحرام. بيع العينة الآن مثلا، بيع العينة، فلو جعله الآن يقول: أنا الآن أبيعها لك 100,000 وسجل عليك 120,000، نقول له: ما لك إلا 100,000، أو إن أبيت فالربا، 20 هذه ربا وحرام، فلك أوكسهما يعني الأقل، فإن لم تقبل فما معك إلا الربا الحرام، يعني الربا الذي هو الربا المحرم، فلك الأقل أو الشيء الحرام. قد ذكرنا شروط، يعني ذكرنا الأمثلة كثير، يعني قد ذكرنا مثلا أن يأتي الإنسان ويقول: أنا أبيع لك هذه الأرض بشرط، أريد منك أيها البائع اشترط عليه شرطين، الأول ضمين والثاني نكتب درك البيع عليك، أو أنا الآن أشتري منك هذا البيت أجرة المهندس الذي يحفر الأساس وينظر الأساس عليك، وشرط ثاني أنك تكتب لي ضمان درك البيع. طيب، ما هو هذا الشرطان الذي لا يجوز بيع العينة. أي نعم، فقلنا من العلماء من قال إنه التقسيط، بيع التقسيط، بيعة في بيع، لأن قلت آجل 150 وآجل 100، قالوا هذا بيعة في بيع، وهذا غير صحيح عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، أو يحمل على العينة. أما الشروط الجائزة الثانية فشيخ الإسلام يقول: شرطان وثلاثة وأربعة ما في شيء، فالشروط الأصل فيها يعني كل يعني المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أنه العلم، أو شروط تكون مخالفة للشرع أو مخالفة لمقتضى العقد، تخالف مقتضى العقد. قد مر بنا باعتبار أن هذا حيلة على الربا. الآن يكون عندك مثلا 100,000، هذا بيع الكالئ بالكالئ، بعت لك 100,000 اللي عندك بكذا كذا سعودي، معدوم بالمعدوم، وهذا أيضا من صوره، لأنه الآن الدين الذي في ذمتك هو موجود ولا معدوم؟ طيب، وحولناه إلى شيء ثاني، وينه الدولار؟ بنفس سعر الآن الوقت، وهو الآن مضطر لك، ما فيش تقابض، أليس الصرف يشترط فيه التقابض؟ هل حصل تقابض الآن؟ ما في ذمة بذمة. نعم، لأسباب منها هذا الشرط التقابض هذا غير موجود، وهذا احتال عليه من أجل أن يضاعف عليه الدين الذي عنده. الذي ما عنده إلا ما يكفيه، ما عنده إلا الشيء الضروري، مثلا ما تخرج من بيته، ما تخرج الثياب الذي عليه، الطعام والقوت الضروري الموجود عنده ما تأخذه منه، إذا كان عنده زائد على ذلك ولا يكفي لقضاء الدين، هذا المفلس الذي يجوز الحاكم أن يحجر عليه. السيارة هذه يعني ينظر، أحيانا يكون مثله مثل هذا الشخص يعني يحتاج بسيارة تنقلات، عنده عمل مثل الآن، عمل بدون راتب، وين الراتب؟ قالوا عندي ما بش معي، يعني صبروا واحتسبوا، ويعني لابد من أن يعني ينزلون عليك آيات تصور الحساب وغيرها، ف ولا تموت جوع تقوم يعني تطلب من الناس ما عليهم يعني. فالمهم أن مثل هذا عنده سيارة يحتاج إليها، مثله يحتاج يتنقل مكان آخر، ما يسلب السيارة الذي معه، عنده جوال، لكن لو عنده مثلا سيارة لكزر قلنا الله يبيعها ويشتري لك في سيارة مثلا وسد الناس، لأن السيارة الأقل تقوم بحاجتك وتقوم بالغرض، عنده ساعة في يده راديو ممكن يبيعها بمبلغ ويشتري ساعة يعني أخرى فلا بأس، فعنده أشياء ثمينة فنقول لا هذه زائدة عن الحاجة الضرورية، الحاجة الضرورية لا تأخذ منها. بالبيت عنده مثلا ثلاجة، عنده غسالة، عنده دبتين غاز، عنده أشياء ما تأتي تقول بيع غرفة النوم رقدوا بالأرض، فبيع الغاز معك دبتين يكفيكم دبة بس، فالغسالة وثلاجة الإب الحمد لله الجو تمام، الثلاجة ما يخلوا غسالة وتوقف الثلاجة ها؟ مش كهرب ولا في شيء، لا كهرب ولا غير كهرب، خلوا شيء إذا كان إيش؟ ما علينا، العقد تم على شيء من أول. شوف الآن إذا قال له الآن أبيع لك السيارة هذه تريدها نتفق على بعد كم؟ قالوا بعد 10 سنين، قصدها بعشر سنين، قالوا ب3 مليون. طيب لو ادفع كاش؟ قال ب2.5. ما في شيء، ما لنا دخل، اتفقوا من اول. المهم ما يأتي بعد ذلك لو فرضنا انه جاء بعد السنتين وما سدد، ما يقول له زيد نضاعف عليك، هذا لا يجوز، يكون الاتفاق من الاول. طيب جاء الوقت هذه تسمى عند العلماء مسألة التورق بالقاف، مسألة التورق. المهم انه ما يكون متفق مع هذا ولا يبيع لهذا التاجر، خرج الخارج يبيع ان شاء الله حتبري عليه. علينا الى هنا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للأخ الفاضل علي بن غانم الصدري حفظه الله، وذلك في مسجد الروضة مفرق جبل جوار مبنى المواصلات بين مغرب وعشاء. مكتوب هذا معروف عندكم 3 مواصلات. طيب يقول السؤال في ماذا يدعى إذا مات طفل صغير، كيف ندعو له عند الصلاة عليه؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الطفل الصغير قبل البلوغ يجوز أن نصلي عليه ويجوز أن لا نصلي عليه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم وقد مات وهو ابن 16 شهرا، يعني سنة وكم؟ سنة وكم؟ سنة وأربعة أشهر. لم يصلي عليه أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده إبراهيم، لأن من الناس اليوم لو مات سقط، ما هو يعني طفل ولد ميتا أو مات بعد يومين أو ثلاثة أيام، ربما تقوم القيامة وقالوا هذا هو الدين الجديد بعينه. لا بأس، يجوز الصلاة على الطفل ويجوز الصلاة حتى على السقط، والمصلي عليه له أجر، ويدخل يشملهم أجر الصلاة على الميت، الصلاة على الميت. فإذا ولد وقد نفخت فيه الروح وبان فيه خلق الآدمي يجوز أن يصلى عليه، ويجوز أن يدفن ولا يصلى عليه. فماذا نقول عند أن ندعو له؟ الأصل أن الدعاء للكبير والصغير هو دعاء بالرحمة وما أشبه ذلك. وقد مات طفل صغير وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قيه عذاب القبر، اللهم قيه عذاب القبر، مع أنه قبل التكليف، طفل صغير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يمكن أن يدعى بالدعاء الآخر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. فيدعى بهذا الدعاء الكبير والصغير والذكر والأنثى والحاضر والغائب، يدعى للكل. ويمكن أن يدعى لهذا الطفل بأن يكون من أهل الجنة وأن يوقع عذاب القبر، ويدعى لوالديه أن يرزقهم الله الصبر وأن يخلف الله عليهم بخير وما أشبه ذلك، لله ما أعطى وله ما أخذ. فعلى كل حال فيدعى بمثل هذا، فإن كان الميت صغيرا دعي بمثل هذا. إذا لم يدر الإنسان حضرت جنازة ما تدري هو ذكر ولا أنثى، ذكر أو أنثى، حضرت إلا وفي بعد الصلاة قدموا جنازة قالوا صلاة، طيب كيف تدعو؟ طيب رجال ولا مرة؟ أدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، أو أدعو للجنازة اللهم اغفر لها وارحمها، مع أنه يكون رجل أن تعني الجنازة، تعني الجنازة وتقصد ذلك. بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يقدم بعض الجنائز لا ندري هل هو من أهل التوحيد ولا غيره، كيف تصلي على هذا وندعو له؟ فكانت هذه مسألة مشكلة عند شيخ الإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام فسأله عن مثل هذا. كل واحد يعني بعض الناس يعني التاجر الرؤيا طلع السعر نزل السعر، المهم يعني طول الليل يعني يبيع ويشتري، وطالب العلم يعني في بابه، والثاني في كل واحد على ما في نفسه. المهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا كيف يعمل، ما يدري هذا الميت كيف يدعو له. قال عليك بالشرط يا أحمد، أحمد بن من؟ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أحمد اسم شيخ الإسلام بن تيمية، أحمد بن علوان، على من ذكروا أنه له يعني أنه موحد، فإنما يعني فعل من فعل يعني به. على كل حال قال عليك بالشرط يا أحمد، يعني إيش عليك بالشرط يا أحمد؟ يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، يعني هذا معنى عليك بالشرط، أي اشترط إذا كان الإسلام والإيمان. قطع الصلاة في تفصيل، إن كان تارك للصلاة بحوث إنكار فبإجماع أهل العلم أن هذا ليس من المسلمين، لا يجوز أن يصلى عليه ولا يجوز لأوليائه أن يغر المسلمين به. إذا كان لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، بل حتى لو يصليه جاحد للصلاة مستهزئ بها، لكن يعني مثل الناس، فهذا لا يصلى عليه، ليس بمسلم. إن كان يترك الصلاة إقرار بوجوبها ومع الإقرار بذنبه وخطأه، فعند جماهير أهل العلم أن هذا مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، عند الجمهور أنه مسلم طالما أنه غير جاحد. لكن مسلم كما قال ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، قال كبيرته أعظم من الزاني والسارق والشارب وعاق والديه وقاتل النفس وقاطع الطريق والمرابي، يقول الحمد لله مسلم، مسلم أكبر من هؤلاء كله، فذنب عظيم. ومن أهل العلم من يرى أن من ترك ولو فرضا واحدا حتى يخرج الوقت متعمدا أنه يكفر، من أهل العلم يرى أن من ترك ولو فرضا واحدا حتى يخرج الوقت متعمدا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وسئل مرة الشيخ بن باز عن رجل وقت المنبه في الليل على الساعة الثامنة صباحا وقت العمل. قال هذا كافر من يوم رقد، كافر من الليل، هذا نام على غير الملة لأنه عازم على ألا يقوم لصلاة الفجر. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن من كان تاركا للصلاة فرضها ونفلها والجمعة والجماعة نهائيا ما يصلي نهائيا ولا حتى أحيانا هذا يكفر، حتى لو قال أنه مقرب وجوبه. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب جمع من أهل العلم، وتراجع عن القول الأول الذي مثل قول الشيخ ابن باز إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين قبل وفاته بوقت، وهذا القول هو القول الصحيح. فإذا كان من هذا النوع الذي ما يصلي أبدا رجل أو امرأة هذا غير مسلم، لا تصلي عليه ولا تغش به المسلمين، ولو كان أب أو أخ أو أقرب الناس إليه، ما في جانب في دين الله. لما مات أبو طالب جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات كما في مسلم، قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، فذهب ودفنه هو أبوه والمتكلم ابن أخيه، فما في مجاملة في دين الله. ذهب ودفنه وجاء، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن يكون لي بها حمر النعم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني غضاوة في ذلك. المهم أن أمر الصلاة ليس بالأمر الهين، والمتساهل والمضيع لها من المسلمين مع الأسف كثير، وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بالذنوب والمعاصي، ومنها تعطي البيوت الله عز وجل. انظر كم يأتي في الجمعة وكم يأتي في عصرها وفجرها، وبيوت المسلمين تجد أنها مضيئة طول إلى بعض نصف الليل وعند القنوات، والبيوت تجد يعني مشرجة الطيقان تمشي إلى قرب إلى الثلث الأخير من الليل انطفأت كلها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. الطفل الميت يعني الراجح أنه يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن يترك، لو صلى عليه الإنسان له أجر ثواب. أيضا على خلاف قد مر بنا الكلام على هذا، يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يصلى على الشهيد، مذهب الحنفية أنه يصلى على الشهيد، الإمام أحمد جاء عنه هذا وهذا. فالأقرب أن الشهيد لا يصلى عليه، وإنما يكفن بثيابه وبدمه وبجرحه، وإن سال الدم وهو يعني نأتي بكفن فوق الثياب ويدفن ودون أن يصلى عليه. ولو سمع إنسان بالقول الآخر وصلى عليه ما نستطيع أن نقيم الدنيا وما نقعدها في ملة، العلماء لهم فيها ما فيها من خلاف. كذلك يعني يجوز أن يدعى بهذا وبهذا. المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء الميت، لو أن الإنسان ما يحفظ ولا دعاء ما يستطيع أن يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له، يكرر اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم نجيه من عذاب القبر والنار، هذا الذي ما يحفظ دعاء. ما يشترط أنه لابد تحفظ واحد من الأدعية الموجودة، لو وجد لو حفظ الإنسان خير، والدعوات النبوية دعوات جامعة نافعة فتختصر لك الوقت والجهد وأجمع ما يكون للحي والميت. لكن لو أن الإنسان عامي ما يحفظ، المراد أن يأتي بالدعاء المطلوب. ولذلك أعظم ما في صلاة الجنازة الدعاء، ما فيها ركوع ولا فيها سجود. مرة واحد مدرس مصري كان بالجوف بالجوف، وبعدها هذا الميت يعني قاتل من قاتل جاء صلى عليه، وهو الأول مرة في حياته يصلي على جنازة، وهو يعني حالة حالة يعني هو جنازة بنفسه حي. المهم جاء صلى عليه وركع وسجد، العامة بعض الصلاة ليش يعني قال يلا يتخارج من دار المقاتل، يلا يتخارج بالركوع والسجود، احنا ركعنا سجدنا من أين يتخارج مثل هذا؟ واحد آخر قال اختلاف مذاهب، ما فيش اختلاف مذاهب في هذه، ما حد خالف، ما حد قال يركع ويسجد في صلاة الجنازة، فما فيها مذاهب ولا غير مذاهب، الناس كلهم متفقون على هذا. طيب الوقت ما يساعد كما سبق، وجزاكم الله خير.